السنة الصحيحة الصريحة وإجماع الصحابة. فإذا لم يؤثر هذا الفرق في المساقات والمزارعة التي يكون النماء فيها مشتركا لم يؤثر في الإجارة في التاريخ الأول، بل الإجارة بالحقيقة أبعد عن هذا فعلا. لا ده لا في فرق أكيد، لأن النسبة هنا دي نسبة، واللي يرزق ما يرزق الله عز وجل بينهما، ودي أجر ثابت ملوش دعوة طلع قد إيه. يقول لأن إجارة الأرض لم يختلف فيها كالاختلاف في المزارعة، فإذا كانت إجارتها عندكم أجوز من المزارعة فإجارة الشجر أولى بالجواز من المساقات عليها. هذا محض القياس وعمل الصحابة ومصلحة الأمة بالله التوفيق. يكاد يكون فعلا ما فيش غير الشيخ الإسلامي اللي بيرجح القول ده. الذين منعوا ذلك وحرموه توصلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعا وعقلا، فإنهم يؤجلونه الأرض وليست مقصودة له البتة، ويساقونه على الشجر من ألف جزء على جزء مساقا، من ألف جزء على جزء مساقات غير مقصودة وإجارة غير مقصودة، فجعلوا ما لم يقصد مقصودا وما قصد غير مقصود، وحابوا في المساقاة أعظم محاباة. يعني عايز يدفع الأجرة عشان ده ما يهديه الحيلة، وإحنا إيه اللي يلزمنا بذلك؟ يخليها مساقاة وخلاص من غير ما يشترط قدر ثابت. يقول وذلك حرام باطل في الوقف وبستان مولى عليه من يتيم أو سفيه أو مجنون. يعني هو ذاتي بيقول بيأجر الأرض كويس كده علشان ياخد في الحقيقة قدر ثابت مضمون. يقول الأرض دي هأجر لك الأرض اللي هي الفاضية اللي بين الشجر بألف جنيه كويس كده مثلا يعني، وفي السنة. وبعدين أنا عشان يساقيه على الزرع بقى على الشجر مساقاة، يقول له أنا هاخد واحد وانت زي ما انت سمعت بدل ما يقول له انت هتاخد الشجرة ايه بتاع كلها الثمر كله، فبياخد يطلع نفسه نسبة عشان يجعلها مساقاة. والارض مش مطلوبة مش هان فيها حاجة خالص، فيديها له ايجارة. هو عايز ياخد مبلغ ثابت، هو عايز ياخد مبلغ ثابت ومالوش دعوة بالايه بالثمر يطلع ايه، فعملها بالنسبة اللي فيها محاباة دي ان هو ياخد واحد والتاني ياخد 999 ومن نسبة الثمر، وهو يدفع أجرة الأرض، وهو أجرة الأرض هي الحاجة الثابتة الحقيقية وهي في الحقيقة مش مقصودة لذاتها. يقول وذلك حرام باطل في الوقف وبستان المولى عليه من يتيم أو سفيه أو مجنون، ومحاباتهم إياه في إجارة الأرض لا تسوغ لهم محاباة المستأجر في المساقة، ولا يسوغ اشتراط أحد العقدين في الآخر، بل كل عقد مستقل بحكمه، فإن هذا من فعل أمير المؤمنين وفقه، وأين القياس من القياس والفقه من الفقه، فبينهما في الصحة بعد وما بين المشرقين. والكلام المحتاج البحث فيه يعني لو حد يبحث لنا في إيه في أثر عمر ده وإيه اللي حصل بالظبط. ضمن حديقة أسيد بن حضير 3 سنين وتسلف الضمان فقضى به دينا كان على أسيد. ها؟ فين مين رواه؟ لا إحنا عايزينه بالظبط وسنده واخد بالك وإيه اللي حصل بالظبط يعني إيه ضمن حديقة أسيد؟ ها القصة بالضبط، لانه ممكن يكون اصلا كأنه اقترض بضمانها اقترض بضمان اللي هيطلع من الحديقة 3 سنين، يعني ده مضمون عليه بان اللي يطلع من الحديقة يبيعه ويسدد من دونه مش ان دي ايجارة واخد بالك، فوارد انه يكون كلام كده. عايزين نعرف القصة بالضبط يعني. وبعدين اصل هو يعني ده هيكون الصورة اللي جوزها بيسميها ايجارة البستان، ده مفيش الا ان هو ايه اللي هو بيبيع الثمرة في الحقيقة. ايه الفرق بين هذا وبين بيع الثمرة قبل بدو صلاح؟ بيع الثمرة قبل بدو صلاح هو بعينه كده. اللي هو ماشي ان البذر من ايه ان البذر ده ملك صاحبه اللي حطه فيه وهياخده هو ماشي، وربنا اللي انمه له بجزء، لكن ده جزء من الشجره اللي بتاعت ملكها. مفيش حاجه اسمها ان هو ياجرها عشان ياخد الولد بتاعتها او ياخد الثمره بتاعتها، ياجرها عشان ياخد الثمره بتاعتها، دي مش ايجاره. يبقى هو بايع الثمر قبل بدو صلاحه. ايه الفرق بينه وبين بايع الثمر قبل بدو صلاحه؟ انك سميت دي ايجاره وسميت دي بيع. طبعا هو لو استاجر الارض على ان يشتري الثمر من البائع

الدية التي لم يتعمد سبب وجوبها. والله يكون احسن اللي هي اصح اشبه اشبه، فان هذا اشبه بالدية وده احسن كلام. هو فعلا هي اشبه، ولا اسيف ولا اسير، فان هذا اشبه بالدية التي لم يتعمد سبب وجوبها ولا وجبت باختيار مستحقها كالقرض والبيع، وليست قليلة، فالقاتل في الغالب لا يقدر على حملها، وهذا بخلاف العمد، فان الجاني ظالم مستحق للعقوبة، ليس اهلا ان يحمل عنه بدل القتل، وبخلاف شبه العمد لانه قاصد للجناية متعمد لها فهو آثم معتد، بخلاف بدل المتلف من الاموال فانه قليل في الغالب، لا يكاد المتلف يعجز عن حمله. شأن النفوس غير شأن الاموال. وفي الاخر هتلاقي ان دي فروق، بس هو ما نقضش الاصل، هم ايه اللي بنوا عليه من خلاف القياس ده، بيذكر الوجوه الاخرى اللي هو القياس الاقرب يعني، ماشي كده، ولكن المعنى اللي هم ذكروه هو فعلا على خلاف القياس في الاشياء دي، ان هو داخل لانه هيحمل الانسان ما لم تجني يده في الحقيقة، ماشي كده، من باب معاونة من وقع في أزمة ونحو ذلك. أيوة يجب عليه أن في أنواع من يجب عليه أن يتولى أمره، يبقى تحملا صح. يقول ولهذا تحمل، وشأن النفوس غير شأن الأموال، ولهذا لا تحمل عاقلة ما دون ثلثا بالإمام أحمد ومالك لقلته واحتمال الجني حمله، وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون أقل المقدر كأرش الموضحة وتحمل ما فوق، وعند الشافعي تحمل القليل والكثير طردا للقياس. وظهر بهذا كونها لا تحمل العبد، فإنه سلعة من السلع ومال من الأموال، فلو حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع. وأما الصلح الاعتراف فعرض هذه الحكمة فيها معنى آخر، وهو أن المدعي والمدعى عليه قد يتواطئان على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما تحمله العاقلة ويتصالحان على تقديم العاقلة، فلا يسري إقراره ولا صلحه، فلا يجوز إقراره في حق العاقلة، ولا يقبل قوله فيما يجب عليها من الغرامة. وهذا هو القياس الصحيح، فإن الصلح والاعتراف يتضمن إقراره ودعواه على العاقلة بورود المال عليهم، فلا يقبل ذلك في حقهم، ويقبل بالنسبة إلى المعترف كنظائره. فتبين أن إيجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين، أوجبه، وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم، فإن الله سبحانه قسم خلقه إلى غني وفقير، ولا تتم مصالحهم إلا بسد خلة الفقير، فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغنياء ما يسد به خلة الفقراء، وحرم الربا الذي يضر بالمحتاج، فكان أمره بالصدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقين، ولهذا جمع الله بينهما في قوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقول وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وذكر الله سبحانه أحكام الناس في الأموال في آخر سورة البقرة، وهي ثلاثة: عدل وظلم وفضل، فالعدل البيع والظلم الربا والفضل الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وذكر عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى. والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على بعض، حق المملوك والزوجة والأقارب والضيف، ليست من باب عقوبة الإنسان بجنات غيره، فهذا لون ولك لون، والله موفق. لا، هو عندهم عند الجمهور انها لا تحمل شبه، ان هو جمع عليه فعلا، كان جاي ضربه بعصاية مات منها، فهو متعمد الضرب بس ما كانش قصد القتل، يبقى يتحمل. مش ظاهر قوي، خصوصا في الاعتراف. طب الراجل اعترف لان هو عارف ان هو اللي جنى فعلا، يبقى ما فصل حديث المصرى يوافق القياس. ومما قيل انه على خلاف القياس، حديث المصرى، قال وهو يخالف القياس من وجوه، منها انه تضمن رد البيع بلا عيب ولا خلف في صفه، ومنها أن الخراج بالضمان، فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه وقد ضمنه إياه، ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه بغير مثله،